الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر السامعين، فقد سمعنا خيرا كثيرا، تنبيهات عظيمة يحتاج إليها طلاب العلم، ولا شك أن الداعي يختار المواضيع التي تناسب المقام والمكان، وهذه من أنفع المواضيع التي طرقها إخواننا وكان الكلام فيها. بعد مقدمة وآية عظيمة ذكرها أخونا نبي حفظه الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فهذا اصطفاء الله وهذا اختيار الله، فإن من أعظم الاختيارات بعد النبوة أن يكون الشخص طالب علم، لأن طلاب العلم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فهذا أعظم اصطفاء وأعظم اختيار لمن صلحت نيته أن يكون طالب علم، وأن يكون أو تكون له عناية بالعلم الشرعي الذي اعتنى به أنبياء الله سبحانه وتعالى، واعتنوا بنشره واعتنوا ببثه في أوساط الناس، ولاقوا ما لاقوا في سبيل نشر العلم وبث العلم وتعليم العلم، فهذا أعظم اصطفاء يصطفي الله سبحانه وتعالى به من شاء اختياره لهذا الأمر العظيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيا طالب العلم، إذا اصطفاك الله سبحانه وتعالى لهذا الجانب فإياك أن تستعيض بغيره، وأن تلتفت إلى غيره، وأن تريد غيره. والله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. فهذا باب رفعة العبد، وهذا باب شرف العبد وعز العبد وسؤدده وريادته وسلطانه ومكانته في الناس، فإن الناس أحوج ما يكونون إلى العلماء، حاجتهم ماسع، لا يستغنون عن أهل العلم، فإن ذهاب أهل العلم ظلمة الأرض، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فأفتوا فضلوا أضلوا، باب ضلال ذهاب العلماء. هذا الحديث يدل على شرف أهل العلم وشرف العلم، فإن ذهاب العلم وأهل العلم ضلال مبين يحصل للناس في أرض الله، فهم أمنة أمنة لحياة الناس لدينهم ولدنياهم، فإذا ذهبوا ذهبت والله حتى الدنيا ذهبت عليهم الدنيا، وإذا بقي العلم في بلدة من البلدان وبقي أهله في بلدة من البلدان انتعشت هذه البلدة دينا ودنيا، دينا ودنيا انتعشت بغداد للعلم الذي فيها، وجود العلماء وتوافر أهل العلم. قبل ذلك مدينة رسول الله انتعشت بتوافر العلماء، وبعدها بغداد، وبعدها الشام، وهكذا في زماننا هذا دماج انتعشت دينا ودنيا. فبالعلم إخواني في الله كما يقول الزهري ينتعش ويثبت دين الناس ودنيا الناس، فعلى ولاة أمورنا أن ينعشوا العلم وأن يعتنوا بطلاب العلم، فهم أمان لهم وأمان لبلادهم وأمان لرعيتهم، لا يفتئت عليهم ولا يخرجون عليهم ما دام العلماء فيه منصحون ويوجهون. فمكنوا العلماء مكنوا العلماء من الرعية وخلوا بين العلماء وبين الرعية، خلوا بين العلماء، فلا تحولوا بين العلماء وبين الرعية بتشويه العلماء والتشكيك في أهل العلم، فهذا يضر ملككم ويضر بلدكم ويضر حياتكم. مكنوهم وخلوا بينهم وبين الرعية، وانظروا كيف تصلح الرعية لكم وكيف تستقيم الرعية لكم، فإنكم إن حرصتم على الحيلولة بينهم وبين رعيتكم فسد ملككم وتجرأت عليكم الرعية. وهذا واقع الناس الآن، لما أبعدوا أهل العلم وأقصوا العلماء ولم يمكنوا العلماء من العوام ومن الرعية، ومكنوا غير أهل العلم منهم، ومكنوا العلمانيين والاشتراكيين ومكنوا المشككين في الدين، حصل ما حصل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيا طالب العلم اختارك الله. ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، كما قال ذلك أحمد رحمه الله: إياك أن تستعيض بالعلم غيره، وإنما تكون مقولتنا، تكون مقولتنا أجمعين من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، فلا نطمع غيرنا فينا، فلا بد من القناعة بهذا الخير الذي نحن فيه. عيب على أسلافنا إلى متى يا أحمد؟ إلى متى يا ابن المبارك؟ إلى المقبرة أو من المقبرة إلى من المحبرة إلى المقبرة؟ هذا الشعار تيئيس لأعدائك، إذا كنت ترفع هذا الشعار ما يطمع فيك أعداؤك، من المحبرة إلى المقبرة. فهذا الصفاء من الله جل وعلا لطلاب العلم، واختيار من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحافظ على هذا الخير الذي حبان الله واصطفان الله ويسره الله لنا. وهكذا أخونا الشيخ عبد الله كذلك أيضا تكلم في الصوارف، وتكلم أيضا في العوائق التي تحول بين طالب العلم وبين طلب العلم، وتبعد طلاب العلم عن العلم، أو تكون سببا في فشلهم في العلم النافع. وذكر جملة من العوائق ومن الآفات التي تبعد الطالب عن هذا الخير. وهكذا إخواني في الله، من هذه الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها، فإنها تحول بينه وبين الاستمرار في هذا الخير، الملل. فإن كثيرا من طلاب العلم يداخله الملل ويضيق صدره، إياك أن تمل من هذا الخير، أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، يطلب طالب العلم ويستمر في طلب العلم. وهكذا ربنا يقول: اقرأ وربك الأكرم، فالله أكرم وكريم سبحانه وتعالى، وأنت تبذل السبب اقرأ وربك الأكرم. فكم من واحد إخواني في الله كان لا يعرف شيئا من طلب العلم، فرحل إلى تلك البقاع الطيبة واستفاد وصار مبرزا، ربما ذهب لا يقرأ ولا يكتب، فاستعان بالله سبحانه وتعالى وصار قارئا وصار كاتبا وصار مستفيدا مفيدا. فاطلبوا العلم يا طلاب العلم، ولا يداخلكم الشيطان بالملل ويبعدكم عن هذا الخير الذي أنتم عليه، فإن الشيطان حريص على إفقار الناس، ومن أعظم الفقر فقر العلم، أعظم فقر والله أن يكون الشخص فقيرا من العلم النافع. فلا تعن الشيطان عليك يا عبد الله فيفرح بإبعادك وبهذا الملل الذي يداخلك. وهكذا إخواني في الله، مما يذكر هنا في هذا المقام من هذه الصوارف ومن هذه أيضا كذلك العوائق: عدم الصبر على هذا الخير الذي نحن عليه. فكم من إنسان كان طالب علم وما صبر على طلب العلم وعلى هذا الخير الذي كان فيه، فصرف عنه. أو أيضا كذلك أيضا فاته وإن كان لازال مستمرا، فات شيء من العلم لو صبر لأدركه، لو صبر لأدركه. وأدل ما يستدل به في هذا المقام وفي هذا الذي أشرنا إليه عدم الصبر قصة موسى مع الخضر، فإنه لو صبر لاستفاد أيضا أشياء بسبب صبره. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام بعد تقدير الله سبحانه وتعالى لم يصبر على الخضر ورأى تلك العجائب ففات ما فات. ورسول الله قال لو صبر لا أدرك أشياء غير هذه التي أخبر به الخضر أو أخبر بها الخضر كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا معشر السامعين من هذه الأمور التي ينبغي وهي من أهمها وقد أشاروا إليها، أنك يا عبد الله تفوض أمورك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تقول أنا سأحفظ وأنا سأكون كذا وأنا سأدرس الدرس هذا وسأفهمه وأنا وأنا، هذا سيفوت عليك خيرا كثيرا ولا تكون دركا لحاجتك. ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له مقصد عظيم في طوافه على نسائه المئة، وكان له غرض عظيم أن تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، قال رسول الله لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. وأنت يا طالب العلم انتبه لهذه الكلمة واعتني بها جدا وفوض أمرك إلى مشيئة الله جل وعلا، فلتقل إذا قلت سأحفظ القرآن إن شاء الله، وإذا قلت سأستفيد في هذا الفن وسأدخل هذا الدرس وسأدرك ما يحتويه هذا الدرس قل إن شاء الله، فإنك بإذن الله تكون دركا لحاجتك ودركا لما تريد من الخير. فلا يفوتنا الخير يا عباد الله بالغفلة عن مثل هذه الكلمة العظيمة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. استعينوا بالله في طلبكم للعلم، استعينوا بالله في مضيكم إلى الله سبحانه وتعالى، استعينوا بالله في دعوتكم، استعينوا بالله في تحصيلكم، استعينوا بالله في حفظكم، استعينوا بالله في دعوتكم وتدريسكم ودراستكم، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا، أن ينفع بنا جميعا. فإن المجتمعات في مسيس الحاجة إلينا، الناس يحتاجون إلى طلاب العلم الصادقين المخلصين مع الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم علينا والله، ويشق علينا الإخلاص، ونتعب جدا كما تعب أسلافنا وهم تعلمون الخير الذي فيهم. ولكن إخواني في الله نجاهد أنفسنا ونستعين بالله جل وعلا، نحن نريد الخير والله يعلم ما في قلوبنا، ولكن أمر الإخلاص إخواني في الله النفس تتغلب. فعلى ذلك معشر المسلمين فلا يكون فوات خيرنا عن طريقنا وبسبب أنفسنا، أنه يداخلنا ما يداخلنا من الرياء ومن السمعة، فهذه من الأمور المعيقات لطالب العلم عن الخير، ومن العوائق أيضا عن الخير وإدراك الخير. فجزى الله خيرا خان نبيها وخان الشيخ عبد الله على هذه الكلمات الطيبة التي تناسب هذا المكان وهذا المقام، فهو نصح سديد ونصح نحتاج إليه جميعا طلاب العلم. فلذلك قلنا لكم نحن نستفيد من زيارة إخواننا ونزول إخواننا علينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لما قال له أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ونحن نحب أن نسمع العلم ونسمع التوجيهات ونسمع النصائح من إخواننا طلاب العلم الذين يأتون زائرين محبين راغبين مفيدين، فهذا خير كثير عباد الله. تزاور التحاب والتآلف، وننصح أهل بور بالاحتفال والاحتفاف بهذين الرجلين وغيرهم من إخوانكم طلاب العلم، لكن أخص بالذكر من سمعتم لأنهم نزلا على تلك البلاد. فننصح إخواننا أهل بور بالاستفادة منهم واستغلال وجودهم واستغلال وجودهم بين أظهركم، فإن الغريب رسول الله يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا يثبت في مكان ولا يقر ولا يستقر، يأخذ بغية من هذا المكان ثم يمضي إلى مكان آخر. فأنتم استغلوا يا أهل بور وجود هذين الرجلين بين أظهركم، فعندهم خير كثير، وقد حصل بهم نفع قبل ذلك في بعض المناطق التي نزلوها استفاد منهم الناس، فلا يفوتكم. اقرأوا عليهم القرآن فعندهم خير كثير في ذلك، اقرأوا عليهم اللغة، اقرأوا عليهم علوما شتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم فيها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.